رمضان كما ينبغي أن يكون درج. صمت هذا العام شهر رمضان، نقلت نفسك نقلة إيمانية نوعية وتبعتها في جميع أشهر العام. جاء رمضان الثاني، انتقلت نقلة نوعية ثانية، تراكمي، ثم ثالثة، ثم رابعة. هيك هذا الصيام الذي أراده الله. أما رمضان ولا هاتها يا ساقي، اختلف الموضوع. بعد رمضان عدنا إلى ما كنا عليه قبل رمضان، سهراتنا واختلاطنا وتسيبنا وعدم إهمالنا العبادات. إذن لماذا لم تؤثر فيها هذه العبادة؟ لأنه وأنا أقمتها تماما، صليت وأقمت لأنه العبادة لم نفقه حكمتها. ما هي؟ توهمناها ترك الطعام والشراب، وأقل ما في الصيام ترك الطعام والشراب. الحقيقة الصيام شهر عبادة. إذا الإنسان بيفطر وبينتظر المسلسلات حتى السحور، شايف شلون؟ فصار رمضان ولائم ومسلسلات، ما عاد رمضان، صار شهر اجتماعي، شهر ولائم، كل يوم عند واحد، ومسلسلات. وطرح المسلسلات خطير جدا، تطرح فكر مناقض للدين. المشكلة بالمسلسل مو مشكلة مشاهد صارخة أو مثيرة، لا، أعمق بكثير. تطرح فكر المسلسل، فكر، تطرح قيم أخرى تتناقض مع الدين. فمتابعة المسلسلات، لديك أمثلة تذكرها فضلت الدكتور؟ يعني تلاقي واحد مثلاً دخله غير مشروع، ومرتكب يعني بدخله أخطاء فاحشة، ثوب بيته قصر فخم، الخدم والحشم، كل دي رسائل ضمنية بتصل إلى الوجدان. وبتلاقي بهالحارة في شيخ متواضع، بيته ضيق جدا ومشكلته كبيرة، بيفرجوك نماذج لا تحتمل. والحقيقة الآن إن أردت أن تهاجم شيء أنت في غنى عن أن تهاجمه، قدم نموذج له لا يحتمل.